غلط عمري صغيراني عود أخضر مثل عودة لا تقول لي كبير أنت قابلها سكاروكك صغيراني غلط عمري صغيراني وغلط عمري قلبي الماهوته رقبتك كل خطيئة.